بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فأتقدم بالشكر الجزيل إلى القائمات على مثل هذا المشروع في تدريس مناهج دور القرآن الكريم، واختيار الفصل السادس لما تضمنه من كلام على القضاء والقدر وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآل البيت وكرامات الأولياء. ونبدأ بحول الله تعالى وقوته بالكلام في موضوع القضاء والقدر. فأشكر قسم العقيدة ممثلا بالموجهة العامة لهذا القسم، وإلى جميع الموجهات وكل من ساهم بهذا الموضوع، كما أشكر الحاضرين والحاضرات جميعا. وكما سمعتم أن موضوع حديثنا في هذا اليوم هو القضاء والقدر، وأنه سر الله في خلقه. لا شك أن المؤمن يؤمن بقدرة الله تبارك وتعالى، وأن ذلك مرتبط بحكمة الله وعلمه ومشيئته وخلقه. ونصوص الكتاب والسنة حافلة ببيان حقيقته وإيجاب الإيمان به، وأنه من الموضوعات الكبرى التي خاض فيها الناس على اختلاف طبقاتهم وأديانهم. فارتباط القدر بحياة الناس وأحوالهم ودقة تفاصيله وتشعب مسائله وتنوع الشبهات المثارة حوله مما يدفع إلى الكلام في هذا الموضوع. والإيمان بالقضاء والقدر لا شك أنه يثمر سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، بل ويورث اليقين والهمة العالية والإرادة القوية. والعكس بالعكس، الجهل به وعدم الإيمان به يورث الشقاء والعذاب في الدنيا والآخرة. والواقع يشهد بذلك في أمم الكفر، إذ يشيع فيها الانتحار والقلق، بل قد وقع مثل هذا في بلاد المسلمين ممن اتخذ الإيمان بالقضاء والقدر مسوغا لأن يخلد إلى الأرض وأن يترك الأخذ بالأسباب، متناسي أن أقدار الله تبارك وتعالى إنما تجري وفق سنته الثابتة التي لا تتغير ولا تتبدل. فإذا كان الأمر كذلك، لزم الحديث عن موضوع الإيمان بالقضاء والقدر وخطورة عكسه، أي عدم الإيمان بالقضاء والقدر. والقضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. فقيل إن القضاء هو علم الله السابق الذي حكم الله به في الأزل، وأما القدر فهو وقوع الخلق على وزن الأمر المقضي السابق. وقيل العكس، أي أن القدر هو علم الله السابق والقضاء ما أوقعه الله تبارك وتعالى. أما اصطلاحا عندما نتكلم عن القضاء والقدر، وغالبا ما يكون الكلام باستخدام لفظ القدر دون القضاء، وهما شيء واحد، هو تقدير الله جل وعلا للكائنات حسب ما سبق في علمه واقتضته حكمته. وقد جاء مشرك مكة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر، فنزل قول الله تبارك وتعالى: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر. وقبل أن نبدأ بالكلام عن موضوع القضاء والقدر، أحب أن أنبه إلى قواعد عامة في موضوع القضاء والقدر. هذه القواعد: أولا، وجوب الإيمان والتسليم في موضوع القضاء والقدر. الأمر الثاني، أن نعلم علم اليقين أن القدر سر الله في خلقه سبحانه وتعالى. الأمر الثالث، الاعتماد في معرفة القدر وحدوده على الكتاب والسنة، ولا مجال لدخول العقل وتخميناته وافتراضاته في ذلك. وهي النقطة الرابعة، وهو ترك التعمق في البحث في موضوع القدر، وقد جاء فيه حديث وإن كان ضعيفا إلا إنه يذكره كثير من أهل العلم لأن ضعفه ليس بشديد، وفيه أنه إذا ذكر القدر فأمسكوا. الإيمان بالقضاء والقدر له أركان أربعة. أما الركن الأول وهو العلم، الثاني الكتابة، الثالث المشيئة، الرابع الخلق. وعندما نقول العلم الركن الأول، أي أن نعلم ونؤمن بأن علم الله شامل لا يخفى عليه شيء، إن الله بكل شيء عليم لا تخفى عليه خافية، كما قال سبحانه وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال سبحانه وتعالى عن الكفار الذين تمنوا أن يعودوا أو يتمنون أن يعودوا إلى الدنيا ليصلحوا أعمالهم: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وهذا الذي يسميه أهل العلم أو نسمعه من كثير من الخطباء والدعاة، ألا وهو يقول: إن الله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. أما إن الله يعلم ما كان أي فيما مضى، وإن الله يعلم ما يكون أي اليوم، وإن الله تبارك وتعالى يعلم ما هو كائن أي في المستقبل، وأما إن الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون ففي هذه الآية، وهي قول الله تبارك وتعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هل سيردون؟ لن يردوا، فالله سبحانه وتعالى يقول إنهم لن يردوا إلى الدنيا. ويك عندما يقول رب ارجعون، قال: كلا إنها كلمة هو قائلها. فالله يخبر أن هذا الأمر لن يكون، لن يردوا إلى الدنيا بعد أن يقبض الله أماناتهم سبحانه وتعالى. فيقول الله تبارك وتعالى: ومع أنهم لن يردوا، لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، أي ما لم يكن لو كان كيف يكون. وهذا لكمال علمه سبحانه وتعالى. إذا النقطة الأولى أن نؤمن أن علم الله محيط بكل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. الركن الثاني للإيمان بالقضاء والقدر الكتابة. وعندما نقول هذه أركان الإيمان بالقضاء والقدر، قد يستغرب البعض ويقول طيب لا بد أن نعرف هذه الأركان. أنا في يقيني أن جميع المسلمين بلا استثناء يؤمنون بهذه الأركان الأربعة، لكن هذه التقسيمات تقسيمات حديثة، كقولنا شروط صحة الوضوء كذا، شروط صحة الصلاة كذا، أركان الوضوء كذا. الناس كلهم يتوضؤون وكلهم يصلون الصلاة الصحيحة إلا ما قل منهم، وهم لا، لو طلب منهم أن يعددوا أركان الوضوء أو شروط صحة الوضوء لم استطاعوا ذلك، لكنهم يطبقونها عمليا. وكذا الأمر بالنسبة لأركان الإيمان بالقضاء والقدر، فإن الناس كلهم يعلمون. لو سألت أي مسلم في الدنيا هل يغيب عن علم الله شيء، يقول لا أبدا، حتى العجائز حتى العوام كل الناس لا يغيب عن علم الله شيء، فالناس يؤمنون بهذه الأركان في الجملة. لكن نحن كطلاب علم فإننا نسعى إلى ذكر هذه الأركان مع بيان أدلتها من الكتاب والسنة. قلنا الركن الأول هو العلم، أن نؤمن أن علم الله محيط بكل شيء وأن الله لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. الركن الثاني الكتابة، أن نؤمن أن الله تبارك وتعالى كتب بعض علمه أي في اللوح المحفوظ سبحانه وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، إن ذلك في كتاب. ويقول سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. متفق عليه، قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة كتب مقادير الخلائق سبحانه وتعالى. فنؤمن بأن الله تبارك وتعالى كتب بعض علمه جل وعلا. الركن الثالث المشيئة، وهو أن نؤمن أن مشيئة الله نافذة وقدرته تامة سبحانه وتعالى، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يمكن أن يحدث شيء في هذه الدنيا إلا بمشيئته جل وعلا، وهي ما تسمى بالإرادة الكونية. فنؤمن بمشيئة الله سبحانه وتعالى لقول الله جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. لا يقع شيء في هذه الدنيا إلا بمشيئته، إيمان المؤمن بمشيئته وكفر الكافر بمشيئته، الطاعات بمشيئته والمعاصي بمشيئته، ولكن الكونية وليست ما يحبه الله ويرضاه، وإنما هذه المشيئة التي يسمونها الإرادة الكونية. فالقصد إذن أن نؤمن أن الله تبارك وتعالى مشيئته نافذة سبحانه وتعالى ولا يردها شيء جل في علاه. الركن الرابع من أركان الإيمان بالقدر الخلق، وهو أن نؤمن أنه لا خالق إلا الله وأن الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. إذا أن نؤمن أن الله خالق كل شيء كما يقولون من الفرش إلى العرش، لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى، وأن كل ما عدا الله مخلوق. فهذه الأركان الأربعة إذا آمن بها الإنسان يكون كمل إيمانه بموضوع القضاء والقدر: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. أن الله بكل شيء عليم، أن الله كتب بعض علمه، أن الله جل وعلا مشيئته نافذة، وأن الله خالق كل شيء. الإيمان بالقضاء والقدر واجب، بل ركن من أركان الإيمان، بحيث إن الإنسان إن لم يؤمن بالقضاء والقدر فإنه كافر، خارج من ملة الإسلام. أما أدلة وجوب الإيمان بالقضاء والقدر من كتاب الله تبارك وتعالى، فمن ذلك قوله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال سبحانه وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال سبحانه وتعالى: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. وقال سبحانه وتعالى لموسى: ثم جئت على قدر يا موسى، أي شيء قدرته. وقال سبحانه وتعالى: من نطفة خلقه فقدره، من نطفة خلقه فقدره. والأدلة كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى أن ليس المقصود من هذا اللقاء وحصر الأدلة، وإنما المقصود هو ذكر بعضها. أما الأدلة من السنة على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، حديث جبريل المشهور، وفيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له حديث جبريل، قال له حديث عمر، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وعلاماتها، وفيه أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر خيره وشره ركن من أركان الإيمان، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. أخرجه الإمام الترمذي في جامعه. وقال طاووس ابن كيسان رحمه الله تعالى: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر. قال: وسمعت عبد الله بن عمر يقول: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. أخرجه الإمام مسلم. وجاء في الحديث كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. أخرجه مسلم. فالقدر هو قدرة الله سبحانه وتعالى. لما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن القدر قال: هو قدرة الله جل وعلا. وقال زهير بن أبي سلمى وهو شاعر جاهلي يقول: فلا تكتمن الله ما في نفوسكم، فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى، ومهما يكتم الله يعلمي يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقم. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ومذهب السلف قاطبة أن الأمور كلها بتقدير الله سبحانه وتعالى. ويقول كعب بن زهير الشاعر: لو كنت أعجب من شيء لأعجبني سعي الفتى وهو مخبوء له القدر، يسعى الفتى لأمور ليس يدركها، والنفس واحدة والهم منتشر، والمرء ما عاش ممدود له أمل، لا تنتهي العين حتى ينتهي الأثر. أقسام القدر: القدر ينقسم إلى أربعة أقسام. هناك التقدير العام، وهناك التقدير العمري، وهناك التقدير السنوي، وهناك التقدير اليومي. أربعة أنواع: تقدير عام، تقدير عمري، تقدير سنوي، تقدير يومي. أما التقدير العام ففي قول الله تبارك وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. هذا الذي قدره تقديرا عاما. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. هذا يسمى بالتقدير العام، وهو ما في اللوح المحفوظ. النوع الثاني وهو التقدير العمري، وفيه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثني الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، أو سمعت الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب أربع: بكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. فهذه الأمور الأربعة مكتوبة، وهذا يكتب على الإنسان وهو في بطن أمه، منذ أن تنفخ فيه الروح إلى أن يتوفاه الله تبارك وتعالى، مكتوبة أعماله. ولذلك يسمى هذا التقدير بالتقدير العمري، يعني لعمرك كله، وهذا لكل أحد. التقدير الثالث التقدير السنوي، وهذا يكون في كل سنة في ليلة القدر، كما قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. قالوا في كل سنة في ليلة القدر تكتب أمور يكتبها الله تبارك وتعالى. أما التقدير اليومي ففي قول الله تبارك وتعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. يقول البغوي رحمه الله تعالى: إن الله من شأنه في كل يوم أن يحيي ويميت ويخلق ويرزق ويعز قوما ويذل قوما، يشفي مريضا، يفك عانيا، يفرج مكروبا، يجيب داعيا، يعطي سائلا، يغفر ذنبا، إلى ما لا يحصى من أفعاله وإحداثه في خلقه سبحانه وتعالى. هذا يومي كل يوم. فنحن في كل يوم نسمع: توفي فلان، ولد فلان، اهتدى فلان، ضل فلان، شفي فلان، مرض فلان، استغنى فلان، افتقر فلان، كفر فلان، آمن فلان، ضحك فلان، بكى فلان. هكذا في كل يوم، في كل يوم أناس يموتون وأناس يحيون، أناس يهتدون وأناس يضلون، أناس يستغنون وأناس يفتقرون، أناس يمرضون وأناس يشفون. وهذه المستشفيات وهذه المقابر تشهد بهذا كله، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. فهذه التقديرات الأربعة: العام، العمري، السنوي، واليومي. نحن الآن عندما نتكلم في موضوع القضاء والقدر، قد يقول لنا قائل: لماذا نتكلم في هذا الموضوع أو في هذا الموضوع؟ نقول أولا إن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، فلا بد أن نتكلم عنه. الأمر الثاني أن القرآن الكريم مليء بذكر القدر وتفاصيله. الأمر الثالث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حديث جبريل الذي ذكرناه قبل قليل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فذكر له أركان الإيمان ومنها الإيمان بالقضاء والقدر. ثم لما انصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أتاكم يعلمكم دينكم. إذن لهذا الأمر نحن نتكلم في موضوع القضاء والقدر. فإذا أضفنا إلى هذا أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فقالوا له: يا رسول الله بين لنا ديننا، كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت المقادير أم فيما نستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت المقادير. قالوا: ففيما العمل؟ قال: اعملوا وكل ميسر. أخرجه الإمام مسلم في صحيح. والصحابة رضي الله عنهم كانوا أيضا يبثون هذا في تلاميذهم من التابعين. فهذا أبو الأسود الدؤلي يقول: قال لي عمران بن الحصين رضي الله عنه: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ أشيء قضي عليهم ومضى عليهم في قدر أو في قدر ما سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقلت: بل شيء قضي عليهم. قال: أفلا يكون ظلما؟ يعني كيف يكون شيء مكتوبا، يكون الشيء مكتوبا عليهم ثم بعد ذلك يؤمرون بالعمل؟ قال: ففزعت من ذلك فزعا شديدا. قلت: كل شيء خلق الله، أو كل شيء خلق الله وملك يده، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال لي: يرحمك الله، إني لم أرد بما سألتك إلا لأحرز عقلك. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخوض في موضوع القدر خاصة أنه سر الله سبحانه وتعالى، فنقول إن النهي منصب على أمور: منها الخوض بلا علم ولا دليل، هذا ممنوع. ثانيا الاعتماد في الخوض في موضوع القضاء والقدر على العقل دون الرجوع إلى الكتاب والسنة، وهذا أيضا ممنوع. الثالث ترك التسليم والإذعان لله جل وعلا في قدره، وهذا أيضا ممنوع. الرابع هو البحث في الجانب الخفي من القدر الذي هو سر الله في خلقه، وهذا أيضا ممنوع. فإذا نؤمن بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى على ما جاء في الكتاب وما جاء في السنة، ولا يجوز لأحد أن يحتج بالقضاء والقدر على ما يقع عنده من المعاصي والتقصير فيحتج بالقدر ويقول: قدر الله علي ذلك. فلا بد أن نفرق بين من يحتج بالقدر على معصية تاب منها، وبين من يحتج بالقدر على معصية قائم عليها. فيسوغ الاحتجاج بالقدر عند المصائب التي تحل بالإنسان كالمرض وموت قريب وخسارة مال ونحو ذلك، فهذا من تمام الإيمان والرضا بقضاء الله وقدره. فلو مرض إنسان فقيل له ما لك يا فلان؟ قال مرضت والحمد لله على ما قدر. مات فلان عظم الله أجرك، قال الحمد لله على ما قدر. قالوا خسرت مالك، قال الحمد لله على ما قدر. فهذا عند المصائب، فالإنسان يحتج بالقدر، يقول هذا قدر الله ليس لي فيه يد. فالاحتجاج بالقدر على المصائب مطلوب، لكن الاحتجاج بالقدر على المعايب هذا هو الذي يمنع. ولذا قالوا السعيد من يستغفر الله من المعايب ويصبر عند المصائب، أما الشقي فهو الذي يجزع عند المصائب ويحتج بالقدر على المعايب. ولو قرأنا قراءة متدبر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما وقع بين موسى وآدم عليهما السلام، قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى، أي تخاصما في أمر، تناقشا تجادلا في أمر، فقال موسى لآدم أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته ثم أهبط الناس بخطاياك إلى الأرض، يعني لماذا فعلت هذا؟ لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ لماذا أكلت من الشجرة؟ فقال آدم عليه السلام لموسى عليه السلام أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى بأربعين عاما، يعني التوراة مكتوبة قبل أن يخلق آدم بأربعين عاما. والتوراة كتاب الله جل وعلا، وعندما نتكلم عن التوراة هنا التوراة غير المحرفة، التوراة التي أنزلها الله على موسى عليه الصلاة والسلام. فآدم يسأل موسى يقول متى كتب الله التوراة؟ أخبرني. قال موسى قبل أن تخلق. قال آدم فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ كما هو موجود في كتاب الله في القرآن الكريم. قال هل وجدت في التوراة وعصى آدم ربه فغوى؟ قال موسى نعم، يعني كتبت قبل أن يخلق آدم. قال آدم نعم، موسى قال نعم. فقال له آدم عليه السلام أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين عاما؟ فهنا آدم عليه السلام احتج بالقدر عندما قال له موسى لما أكلت من الشجرة؟ لما عصيت؟ قال مكتوب علي، قال هذا مكتوب علي قبل أن أخلق، مكتوب علي هذا الأمر وهو موجود عندك في التوراة يا موسى، فكيف تلومني على شيء كتبه الله علي؟ فهنا آدم احتج بالقدر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، غلبه آدم غلب بحجته موسى عليه السلام، لأنه احتج بالقدر المكتوب. وآدم عندما احتج بالقدر لم يحتج به وهو ما زال على معصيته، وإنما بعد أن تاب منها. ولذلك يحتج بالقدر على ما مضى من المصائب، ولا يحتج بالقدر على ما عليه الإنسان من المعايب. فآدم احتج بأنه قدر عليه هذا، لكنه تاب. قال ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإلا تغفر لنا وترحمنا نكن من الخاسرين. فتاب آدم عليه السلام وتابت حواء. فالاحتجاج بالقدر على مصيبة مضت لا مانع منه. فلو أن إنسانا قتل أو سرق أو زنى أو غش أو رشى أو ارتشى أو عق أو قطع رحما، أي معصية من المعصية، أو حتى ارتد، أي معصية من المعاصي إذا فعلها الإنسان ثم بعد ذلك تاب واستقام أمره، فإنه لا مانع أن يحتج بالقدر. فإذا قيل له لماذا فعلت؟ قال قدر الله ما شاء فعل، كتب الله عليها، والحمد لله تبت واستقمت وندمت وتركت ما كنت عليه من الخطأ وانتهى أمري. فهذا لا مانع منه أبدا، ولكن لا يجوز الإنسان يحتج بالقدر وهو ما زال مقيما على المعصية. وإذا قال أهل العلم احتج موسى بالمصيبة فحجه آدم بالقدر. أما من يحتج بالقدر على معاصيه التي هو قائم عليها فهذا يشبه قول المشركين الذين قال الله تبارك وتعالى عنهم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال كذلك كذب الذين من قبلهم، كذلك كذب الذين من قبلهم. لماذا؟ لأنهم احتجوا بالقدر على المعايب التي ما زالوا قائمين عليها. وقال سبحانه وتعالى عن رسله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. فلو كان الاحتجاج بالقدر سائغا فما الداعي للرسل إذن؟ إذن الرسل جاءوا لينقذوا الناس، ليرشدوا الناس، ليوجهوا الناس إلى عبادة الله وحده. فلو كان الاحتجاج بالقدر ممكنا ما فائدة الرسل إذن؟ بل فائدة الرسل أنهم دعاة إلى الله تبارك وتعالى ليبتعد الناس عن المعايب. وكذلك في قول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولو كان العبد مجبرا على تلك الأقدار التي كتب الله عليه سبحانه وتعالى لكان تكليفا بما لا يطاق، وهذا لا يقع من الله جل وعلا، لا يقع من الله سبحانه وتعالى أنه يكلف ما لا يطاق. فعندما يأمرنا الله تبارك بالصلاة والصيام والزكاة والحج والإيمان والدعوة والجهاد وغير ذلك من الأمور التي يأمرنا الله بها سبحانه وتعالى ثم يقول القدر المكتوب خلاص لا مزاولة عنه ولا كذا، إذن يكون الله تبارك كلفنا بما لا يطاق. فالعاقل يرفض مثل هذا ويقول نعم الله قدر المقادير لكن أمرنا سبحانه وتعالى أن نستجيب لرسله وأن نستجيب لأمره جل في علاه. ولذا المشركون يوم القيامة ماذا يقولون؟ يقول ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ولم يقولوا قدرت علينا هذا، احترفوا بالحق، غلبت علينا شقوتنا كنا قوما ضالين. فالأصل إذن أن الاحتجاج بالقضاء والقدر لا يكون عند المعايب وإنما يكون عند المصائب. ولو كان سائغا الاحتجاج بالقدر على المعايب لما كانت التوبة ولما كان الاستغفار، بل نقول لهؤلاء الذين يحتجون بالقدر على معايبهم التي هم قائمون عليها، قل على قدر الله، قدر عليك هذا، الله قدر عليك هذا. هو لا يقبل هذا في حياته اليومية، لا يقبل هذا في حياته اليومية. فلو قيل له لا تتزوج وقد يرزقك الله الذرية بدون زواج، لا تعمل وقد يرزقك الله المال بدون عمل، لا تأكل وقد يرزقك الله الشبع بدون طعام، وغير ذلك من الأمور، ما يقبل هذا أبدا. طيب قدر، إذا قدر الله أنك تشبع ستشبع، إذا قدر الله أن يكون لك ولد سيكون لك ولد، إذا قدر الله تبارك وتعالى سيكون لك مال يكون لك مال. لماذا تعمل؟ لماذا تتزوج؟ لماذا تأكل؟ لا يقبل هذا أبدا. فدل هذا على أنه معاند. وإذا قال أهل العلم قدري عند الطاعة جبري عند المعصية، يعني إذا فعل المعصية ماذا يقول؟ يقول قدر الله علي، كتب الله علي أنني يعني فعلت هذه المعصية، ويستمر بها. لكن قدري عند الطاعة يعني ما يطيع الله تبارك وتعالى أبدا سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يقول لم يكتب الله تبارك وتعالى هذا. فأنت إما أن تكون قدريا وإما أن تكون جبريا، أما يعني هكذا وهكذا، هذا اتباع هوى، وهذا حال أكثر منكري القدر، أعاذنا الله وإياكنا من ذلك. ومن المواضيع المطروحة في موضوع القضاء والقدر موضوع الإرادة، وبيان أن الإرادة إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية، إرادة كونية وإرادة شرعية. والكونية هي التي تسمى بالمشيئة، الإرادة الكونية هي المشيئة، وهي أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، كما قال سبحانه وتعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ما يريد أي إرادة كونية قدرية وهي المشيئة، يفعل ما يريد سبحانه وتعالى، وليس يفعل ما يحب، وإنما يفعل ما يريد جل وعلا. فقد يكون محبوبا إليه وقد لا يكون محبوبا إليه، ولكن المقصود أنه لا يقع شيء إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. أما الشرعية فهي ما يحبه الله ويرضاه، هذا تسمى الإرادة الشرعية، وهي محبوبات الله سبحانه وتعالى، وهذه قد تقع وقد لا تقع، ليس كل شيء يحبه الله يقع، وذلك أن الله تبارك وتعالى لا يرضى لعباده الكفر، لكن أكثر العباد كفر. يقول الله تبارك وتعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. لو نظرنا إلى الواقع هل تاب الله على الناس كلهم؟ أبدا، بل كما قال الله سبحانه وتعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فهنا والله يريد أن يتوب عليك، أن يحب أن يتوب عليك، ومن لا يفرق بين الإرادتين يضيع في هذه المسألة. فلا بد أن نفرق بين الإرادتين حتى نسعد بفهم كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ويذكرون أن القاضي عبد الجبار الذي لا يفرق بين الإرادتين وهو رأس من رؤوس المعتزلة قاضي عبد الجبار الهمذاني، ودخل على المعتمد بن عباد كما يقولون، وعنده أبو إسحاق الإسفرائيني، فابتدأ القاضي عبد الجبار بقوله قال سبحان من تنزع عن الفحشاء، لأن القاضي عبد الجبار لا يفرق بين الإرادتين، الإرادة الشرعية والإرادة القدرية لا يفرق بينهما، عنده الإرادة واحدة هي المشيئة وهي المحبة واحدة. قال سبحان من تنزع عن الفحشاء، قال القاضي عبد الجبار سبحان من تنزه عن الفحشاء، وهذا الكلام لا ينكره أحد، لأن الله تبارك وتعالى من أسمائه القدوس، والقدوس هو المنزه عن كل نقص سبحانه وتعالى، فكلامه حق. ولكن كما قال الخوارج لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لا حكم إلا لله، وهذه كلمة حق، ولكن عليا رضي الله عنه لما يعرف من خبث فكرهم وانحرافهم أنهم يقصدون شيء آخر، فلما قالوا لا حكم إلا لله قال علي كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل. وكذلك هنا القاضي عبد الجبار الهمذاني لما قال سبحان من تنزه عن الفحشاء كلمة حق، ولكن أريد بها باطل، لأنه يريد أن الله تبارك وتعالى لم يخلق الفحشاء، فقال أبو إسحاق الإسرائيلي سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، لأن أبا إسحاق يفرق بين الإرادتين، وأن المشيئة هي الإرادة الكونية، أما المحبة فهي الإرادة القدرية، ولا بد أن نفرق بين الإرادتين. فقال أبو إسحاق الإسرائيلي سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، يعني هذه الفحشاء ما وقعت إلا بمشيئته سبحانه وتعالى، ولكن ليس بمحبته ورضاه وإنما بمشيئته، ما في شيء يقع غصبا على الله سبحانه وتعالى أبدا، كل شيء يقع بإذنه جل وعلا، كفر الكافر بإذنه، إيمان المؤمن بإذنه، كل شيء يقع في هذه الدنيا بمشيئة الله، وما تشاءون من خير وشر إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فلما قال أبو إسحاق الإسرائيلي سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، رد عليه القاضي عبد الجبار وقال أيريد ربنا أن يعصى، يعني كأنك تقول إن الله يريد أن يعصى، فرد عليه أبو إسحاق وقال أيعصى ربنا قهرا، يعني إذا سلمت لك أن الله لا يريد أن يعصى، في معاصي تقع أو ما في معاصي تقع، في كفر في الدنيا ولا ما في كفر، في زنا ولا لا، في سرقة ولا لا، في ظلم، في قتل، في غش، في رشوة، في قطيعة رحم، في عقوق، موجود أو غير موجود. فقال أيريد ربنا أن يعصى، لأنه قلنا لا يفرق بين إرادة المحبة وإرادة المشيئة، فقال أيريد ربنا أن يعصى، فقال له أبو إسحاق أيعصى ربنا قهرا، يعني لو سلمت لك أنها إرادة واحدة وأنه لا يريد أن يعصى لا محبة ولا مشيئة، لكن الواقع ماذا تقول فيه؟ أيعصى ربنا قهرا؟ يعني هل هذه المعاصي التي وقعت في الدنيا رغما عن الله، هل الله جل وعلا عاجز عن أن يمنع هذه المعاصي؟ لا، أين نحن من قول الله تبارك وتعالى إن الله على كل شيء قدير؟ قال أيعصى ربنا قهرا؟ فقال القاضي عبد الجبار أرأيت إن منعني الهدى وحكم علي بالردى أحسن إلي أن أسى، يعني إذا الله ما هداني يقول وبالتالي حكم علي بالرداء في جهنم، منعني الهدى حكم علي بالرداء، لما منعني الهدى النتيجة الرداء وهي جهنم. أرأيت إن منعني الهدى وحكم علي بالرداء أحسن إلي أم أساء؟ يقول يعني كأنك تدعي أن الله ظالم. يقول لي أبي إسحاق الإسرائيلي، فعرض عليه أبو إسحاق وقال إن كان منعك ما هو لك فقد أساء، وإن كان منعك ما هو له فيختص برحمته من يشاء. سبحانه وتعالى، إن كان منعك ما هو لك، وهي ما تسمى عندنا بهداية الدلالة والإرشاد، فقد أساء، وعذبك فقد أساء، وإن كان منعك هداية التوفيق والإلهام فيختص برحمته من يشاء. فأهل السنة إذن يفرقون بين الإرادتين، إرادة المحبة وهي الإرادة الشرعية، والإرادة الكونية التي هي المشيئة القدرية، يفرقون بين هذه وهذه، وبالتالي يفرقون بين هداية التوفيق وهداية الدلالة. فيقول إن كان الله منعك هداية الدلالة والإرشاد فإن الله تبارك وتعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لن يعذبك. أما إن كان دلك ووضح لك وأرشدك ثم اخترت أنت طريق الرداء فتحمل نتيجتها، اختيارك تتحمل أنت. ولذا قال الله تبارك وتعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. إذن ما معنى هديناهم؟ بينا لهم، وضحنا لهم، هديناهم هداية الدلالة والإرشاد والبيان، هديناهم وضحنا لهم الطريق، لكنهم اختاروا طريق الردى فاستحبوا العمى على الهدى. ويقول الله تبارك وتعالى عن الإنسان إنا هديناه السبيل، أي وضحنا له الطريق. ما النتيجة؟ إما شاكرا وإما كفورا، هو الذي يختار بعد ذلك. الله تبارك عليه البيان يبين للناس، فإن اهتدى هداية التوفيق والإلهام فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وإن لم يهتدي هداية التوفيق والإلهام واختار طريق الغواية فإنه يتحمل نتائج اختياراته السيئة. فالقصد إذن أن أهل السنة والجماعة يفرقون بين الإرادة الشرعية والإرادة القدرية، وهاتان الإرادتان يعني الإرادة الشرعية والإرادة القدرية قد تجتمعان وقد تنتفيان وقد تحضر إحداهما وتغيب الأخرى، قد تجتمعان قد تنتفيان قد تكون واحدة وتذهب الأخرى. وأضرب لهذا مثالا، فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنها اجتمعت فيها الإرادتان في إيمانها، فالله تبارك وتعالى كتب عنده أنها مؤمنة وهي اختارت الإيمان والله يحب إيمانها، فاجتمعت فيها الإرادتان، الإرادة الكونية وهي كونها مؤمنة، الإرادة الشرعية الله يحب إيمانها. إذن الله يحب إيمانها وكتب إيمانها، فاجتمعت فيها الإرادتان رضي الله عنها. لو عكسنا الأمر، كفر فاطمة رضي الله عنها هل وقع قدرا؟ لم يقع. هل يحبه الله؟ لا يحبه الله. إذن لم تقع قدرا ولم تقع شرعا، لأن الله لا يحب أن تكفر فاطمة، وكذلك لم يشأ أن تكفر فاطمة فانتفت منها الإرادتان. فإيمان فاطمة رضي الله عنها اجتمعت فيها الإرادتان الكونية والشرعية، وكفر فاطمة اجتمعت لم انتفت فيها الإرادتان الكونية والشرعية. امرأة لوط كفرها وقع أو لم يقع؟ وقع. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. كفر امرأة لوط وقع أدرا، لكن هل يحب الله أن تكفر امرأة لوط؟ لا يحب سبحانه وتعالى، ولا يرضى لعباده الكفر. فامرأة لوط إذن في كفرها حصلت أو كانت الإرادة الكونية موجودة، لكن الإرادة الشرعية غير موجودة، لأن الله لا يحب أن تكفر. إيمان امرأة لوط يحبه الله، الله يحب أن تؤمن امرأة لوط، يحب أن يؤمن جميع الناس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالله يحب أن تؤمن، لكن هل آمنت؟ لم تؤمن. إذن إيمان امرأة لوط لم يقع كونا لكنه وقع شرعا. فهذا بالنسبة للإرادتين، أنهما تحضران تتحقق الإرادة الشرعية والكونية تنتفيان. أي مسلم الآن، أي مسلم، أنتن الآن، أنتن الحاضرات الآن، إيمانكن حضرت فيه الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، كتب الله لكن الإيمان، وأنتن الآن مؤمنات، يحب الله هذا الأمر، إذن أراده شرعا وأراده قدرا، فأنتن مؤمنات والله يحب ذلك، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. كفركن لا يحبه الله ولم يقع، إذن لم تقع الإرادة الكونية ولم تقع الإرادة الشرعية في كفركن، نسأل الله لنا ولكن الثبات. لكن لو جئنا بنساء كافرات فالله لا يحب أن تكفر هذه النساء، هؤلاء النساء، لكنهن وقع كفرهن قدرا، هن الآن كافرات والله لا يحب ذلك، فوقعت الإرادة الكونية ولم تقع الإرادة الشرعية. إيمان الكافرات يحبه الله أن يؤمننا، فوقعت الإرادة الشرعية، لكن هل وقع الآن؟ هل آمنت الكافرات؟ لم تؤمن، إذن لم تقع الإرادة الكونية. فهذا بالنسبة للإرادتين الكونية والقدرية في اجتماعهن وذهابهن ذهابهما واجتماعهما ووجود إحداهما دون الأخرى. فالفرق بينهما أن الكونية تقع ولا بد وتشمل الطاعات والمعاصي، أما الشرعية قد تقع وقد لا تقع، لا يلزم وقوعها، وتتعلق بما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح. هذا بالنسبة للكلام عن الإرادتين الكونية والقدرية. موضوع الأخذ بالأسباب ونختم به إن شاء الله تعالى، الإيمان بالقدر لا ينافي ولا يعارض الأخذ بالأسباب المشروعة. لماذا؟ لأن الأسباب مقدرة كما أن المسببات مقدرة، فالأخذ بالأسباب لا ينافي الإيمان بالقضاء والقدر. يقول الله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. الله الذي كتب مقادير كل شيء هو الذي أمر بالاستعداد، قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فأمر بالأخذ بالأسباب سبحانه وتعالى، وأمرنا بالإيمان بالقدر جل في علاه. وقال سبحانه وتعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أمرنا بالأخذ بالأسباب، أن ننفق في سبيل الله وأن لا نلقي بأيدينا إلى التهلكة وأن نحسن، وهو الذي أمرنا أيضا بالإيمان بالقضاء والقدر. وهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فعن أنس قال قال رجل يا رسول الله أعقلها وأتوكل أو أتوكل؟ قال أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال أعقلها وتوكل، أعقلها وتوكل. فعقلها أي ربطها بذل سبب ولا ينافي التوكل، فالتوكل شيء وعقل الناقة شيء آخر، لا تعارض بينهما. اعقلها وتوكل، ابذل السبب. أخرجه أبو داود. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، ثم قال وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. فر فيهرب من المجذوم وهو الذي فيه مرض معدي كما تفر من الأسد. وهذا فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، ومع هذا يقول فر من المجذوم، بذل السبب، أخذ السبب، صلوات ربي وسلامه عليه. وهناك قصة مشهورة جدا وقعت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما تسمى بطاعون عمواس. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ مكان قبل الشام لقيه أهل الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع في الشام، طاعون قد وقع في الشام الطاعون. قال ابن عباس فقال عمر ادع لي المهاجرين الأولين، فدعوتهم. يستشير عمر، كان عمر يستشير وشاورهم في الأمر، يطبق هذه الآية، قال أريد المهاجرين الأول، فدعوتهم إلى عمر فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع في الشام، فاختلفوا، فقال بعضهم قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، استمر حتى لو في وباء لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقال آخرون معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء، يعني اختلفوا، ناس يقولون تقدم ناس يقولون ارجع. فقال عمر ارتفعوا عني، خلاص سمعت رأيكم اخرجوا. ثم قال لابن عباس ادعوا لي الأنصار، فدعوتهم له فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم، قال ارتفعوا عني اخرجوا الآن. ثم قال لي ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، يعني الآن كبار السن من مشيخة قريش. قال فدعوتهم فلم يختلف عليه رجلان، فقالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فاختار عمر رضي الله عنه قول مشيخة قريش أنه يرجع. فنادى عمر في الناس إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه، يعني سنرجع. فجاءه أبو عبيدة فقال أفرارا من قدر الله، يقول لعمر أفرارا من قدر الله؟ فقال له عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كانت لك إبل فهبطت واديا له عدوتان، أي مكانان، مكان على اليمين مكان على اليسار في الوادي، يعني النصف الأيمن من الوادي مخصب والنصف الثاني من الوادي مجدب، قال هبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ فسكت أبو عبيدة. وبينما هم كذلك إذ جاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته، يعني لم يحضر المشورة عندما استشار المهاجرين، فقال إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، يعني بالضبط الذي اختاره عمر وهو قول مشيختي قريش. قال فحمد الله عمر بن الخطاب ثم انصرف. وهذا حديث متفق عليه. حقيقة الموضوع يطول يعني، ولكن هذه يعني شبهات أذكرها ونردها ثم نفتح الباب لكنا في الأسئلة. السؤال أو الشبهة، هل يفعل الله الشر سبحانه وتعالى؟ ابتداء نقول إن رأس الشر إبليس، ومن خلق إبليس؟ الله جل وعلا. فالله خالق كل شيء، وما عدا الله مخلوق. فالشر لا ينسب إلى الله فعلا، فالله لا يفعل الشر، لكن الله تبارك وتعالى خلق الخير والشر، إذ لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث والشر ليس إليك، رجل الإمام مسلم، أي لا ينسب الشر إلى الله، فالله لا يفعل الشر لكن خلقه ابتلاء واختبارا سبحانه، والناس والشياطين هم الذين يفعلون الشر، أما الله جل وعلا فلا يفعل الشر، وإنما خلقه ابتلاء واختبارا سبحانه وتعالى. هذا رجل نصراني ألقى شبهة بأبيات من الشعر ألقاها على المسلمين، فقال هذا النصراني: أيا علماء الدين ذمي دينكم، يعني أنا ذمي أعيش بين المسلمين، أريد جوابا عن سؤالي، أيا علماء الدين ذمي دينكم تحير دلوه بأوضح حجتي، إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرضه مني فما وجه حيلتي، دعاني وسد الباب عني فهل إلى دخولي سبيل بين لي قضيتي، قضى بضلالي ثم قال ارض بالقضاء فما أنا راض بالذي فيه شقوتي، إذا شاء ربي الكفر مني مشيئة فهل أنا عاص في اتباع المشيئتي، وهل لي اختيار أن أخالف حكمه، فبالله فاشفوا بالبراهين غلتي. يعني يقول كتب الله علي الكفر أنا راض بما كتب الله، يقول فلماذا يحاسبني بعد ذلك ويقول لماذا كفرت، هو كتب علي الكفر، كما قال عبد الجبار: أرأيت إن منعني الهدى وحكم علي بالردى أحسن إلي أم أسى. فهذه الشبهة رد عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، فقال: سؤالك يا هذا سؤال معاند مخاصم رب العرش بار البرية، فهذا سؤال خاصم الملأ العلا قديما به إبليس أصل البلية، لما قال لما أغويتني، يقول أنت أغويتني يا رب لما يسجد لآدم، فهذا سؤال خاصم الملأ العلا قديما به إبليس أصل البلية، فإن جميع الكون أوجب فعله مشيئة رب الخلق بار الخليقة، يعني كل شيء بمشيئته سبحانه وتعالى، فما شاء مولانا الإله فإنه يكون، وما لا لا يكون بحالتي، فيلزمك الإعراض عن كل ظالم على الناس في مال ونفس وحرمتي، فلا تغضبا يوما على سافك دما ولا سارق مالا لصاحب فاقتي، ولا مهلك للنسل والحرث عامدا ولا حاكم للعالمين برشوتي، وجادل عن الملعون فرعون إذ طغى فأغرق في اليم انتقاما بغضبتي، وخاصم لموسى ثم سائر من أتى من الأنبياء محييا للشريعة على كونهم قد جاهدوا الناس إذ بغوا ونالوا من العاصي بليغ العقوبة، وهل في عقول الناس أو في طباعهم قبول لقول النذل ما وجه حيلتي. يعني هذا الخبيث النصراني احتج بأن الأقدار مكتوبة، وأنا اخترت والله اختار لي الكفر، فلماذا أحاسب على هذا الكفر؟ فقال له شيخ ابن تيمية: سؤالك هذا سؤال معاند، أنت تخاصم رب البرية سبحانه وتعالى الذي أمرك بالإيمان ودعاك إليه وأرسل الرسل بهذا الأمر، ثم تقول الله تبارك وتعالى هو الذي كتب علي، وهذا السؤال الذي تسأله هو سؤال إبليس بالضبط، هذه شبهة إبليس الذي قال بما أغويتني لا أقعدن لهم صراطك المستقيم. الله تعالى ما أمره بهذا، الله أمره بالسجود لآدم، لكن هو الذي عاند وتكبر فأبى واستكبر وكان من الكافرين. ثم قال الشيخ سنتية فإن جميع الكون أوجب فعله مشيئة رب الخلق بار الخلقات، يعني كل شيء يقع في هذا الكون بمشيئة الله تبارك وتعالى، فما شاء مولانا الإله فإنه يكون، وما لا يعني ما لم يشأه لا يكون بحالتي، المشيئة نافذة مشيئة الله. لكن أنت الذي تدعي هذا قال يلزمك الإعراض عن كل ظالم على الناس في مال ونفس وحرمتي، يعني هذا الكلام يفتح الباب لكل فاجر فاسق ظالم يقتل يسرق يزني يعتدي على الناس بأموالهم بأعراضهم كذا. كما قال قال والله كتب الله عليه، كتب الله عليه. ولذلك ذكروا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أتي بسارق فأمر بقطع يده، فقال يا أمير المؤمنين إنما كتب الله علي ذلك، يعني أنا مكتوب علي السرقة لماذا تعاقبني، إنما سرقت بقدر الله. فقال عمر ونحن نقطعها بقدر الله، أنت سرقت بقدر الله ونحن نقطعها بقدر الله سبحانه وتعالى. قال فيلزمك الإعراض عن كل ظالم على الناس في مال ونفس وحرمتي، فلا تغضبا يوما على سافك دما يقول قدر الله علي، ولا سارق مالا لصاحب فاقتي قدر الله علي، ولا مهلك للنسل والحرث عامدا، ولا حاكم للعالمين برشوتي، كلهم يقولون قدر الله علي، وتصير فوضى في هذه الدنيا، والمجرمون يحتجون بالقدر على فعلهم وجرائمهم. قال وجادل عن الملعون فرعون إذ طغى وغرق في اليم انتقاما بغضبتي، لما قال أنا ربكم الأعلى يقول أنا بعد مكتوب علي أن يقول أنا ربكم الأعلى، وخاصم لموسى يعني كن خصما لموسى عليه الصلاة والسلام، ثم سائر من أتى من الأنبياء محيا للشريعة الذين أمروا بطاعة الله، إذا قال على كونهم قد جاهدوا الناس إذ بغوا ونالوا من العاصي بليغ العقوبة، قال فهل في عقول الناس أو في طباعهم قبول لقول النذل، ما وجه حيلتي؟ وهذا رد جميل جدا من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. وهذه كلمات إن شاء الله تكون مضيئة في هذا الموضوع، موضوع القضاء والقدر. أولا الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، يعني أن لا ننظر في قضاء الله وقدره فقط نعتمد على الأسباب. قال ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشر، إذا نأخذ بالأسباب لكن تظل هي مجرد أسباب. نقول كذلك العقلاء يعلمون أنهم لا يستقلون بفعل ما يريدون، فكثير منهم تتهيأ لهم الأسباب ثم يحال بينه وبين ما يريد، يعني ليس كل إنسان بذل السبب وقع الذي يريد، وإنما قد يقع ما لا يريد، لأن الإرادة بيد الله وليست بيده هو، كما قال الله سبحانه وتعالى إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، يعني ليس كل شيء يريده الإنسان يقع كما يريد. وبهذا نكون إن شاء الله تعالى يعني أتمنى الكلام بما تيسر في هذا الموضوع، موضوع القضاء والقدر، نسأل الله تبارك وتعالى القبول لنا ولكنا. ما الحكمة الإلهية أن تكون العين الخبيثة الحسد تسبق القدر العظيم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى؟ أول القدر قدرة الله سبحانه وتعالى، والعين يعني إنما تسبق بأمر الله سبحانه وتعالى، كل شيء بأمره جل وعلا. قل في جزئية في كتاب العقيدة الواسطية لم أفهمها، وهي مسألة القدر والشرع والانقسام إلى ثلاث طوائف إبليسية ومشركية ومجوسية، ما عرفت انقسام هذه الفرق وفكرهم، يا ليت توضحه. يعني المشركون الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا، وإبليس قال ربي بما أغويتني، يعني الله تبارك هو الذي أغواه لهذا، والمجوس هم الذين جعلوا إلهين اثنين، يعني وإذاك قالوا إن مجوسيا ناظر قدريا، فقال المجوسي أو القدري يقول المجوسي أن لك إلهان وهما النور والظلمة، فقال له المجوسي: ولكن أنت لك آلهة، لأن كل إنسان عندكم يخلق أفعاله أو لم تكتب عليه أفعاله، فأنتم عندكم خالقون. فالمجوسي الذين يشبهون المجوس هم الذين يقولون إن الله يعني لم يكتب شيئا على العباد، لا في اللوح المحفوظ ولا غيره. والمشركية هم الذين يقولون إن الله أجبرنا على الشرك ولو شاء ما أشركنا. والإبليسية هو الذي يعني خاصم بالقدر وقال: ربي بما أغويتني لأضلهم أجمعين. هذا قول إبليس عليه لعنة الله. نعم. هل يستدل بقوله: نفر من قدر الله إلى قدر الله بالعجز والخنوع الذي يعيشه المسلمون وعدم بذل الأسباب للإعداد ونصرة الدين؟ نعم، لا يجوز الاستدلال بهذا الأمر، وهو أن الله قدر هذا ونستكين في أماكننا، بل علينا أن نتقي الله ونجتهد ونبحث في هذه الأمور، والله المستعان. تقول: أين نجد الأبيات التي ذكرتها في القدر؟ الموجودة في مجموع الفتاوى للشيخ ابن تيمية. لما لم تذكر أو تذكر مثلا بقية شرائع العملية في حديث جبريل عليه السلام؟ هو ليس المقصود بهذا الحديث أن يذكر كل شيء، وإنما ذكر المهم، ذكر المهم، وهو الإسلام والإيمان والإحسان، ثم ختم ذلك بالكلام عن الساعة. ما توجيهكم لتعامل المرء مع أقدار الله جل وعلا المؤلمة والتي يظن أنه لا يقدر عليها ولا على التعامل معها، خاصة عندما يتسلط عليه الشيطان بتأنيب نفسه والتفكير السلبي؟ الإنسان إذا آمن بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، وأن كل شيء بقدر من الله سبحانه وتعالى، وسيرضى في جميع ما يصيبه من مصائب، ويقول: قدر الله ما شاء فعل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابته الضراء قال: الحمد لله على كل حال. والله جل وعلا يقول: لتبلون في أنفسكم، يقول الله تبارك وتعالى في الآية، نسيت أولها، لا إله إلا الله، المهم ختامها: الذي إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذا المؤمن أنه إذا أصيب المصيبة فإنه ينسب هذا إلى الله تبارك ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. فالقصد أن الإيمان بالله تبارك وتعالى جل وعلا والإيمان بالقضاء والقدر يهون على الإنسان كل المصائب، كل المصائب تهون إذا آمن الإنسان بالقضاء والقدر. ما رأي الشرع في من رفض التطعيم؟ قال له: أنت لست أو أنت لست مؤمنة بأن الموت الحياة بأمر الله، بل أنا مؤمنة بقدر ولا أريد التطعيم. لا، هذا شأنك، هذه مسألة لا شأن لها بالعقيدة إن شاء الله تعالى، هذه قناعات. هل كثرة الابتلاء في حياة الإنسان تدل على كثرة الذنوب أم الاختبار؟ فيه وفيه. أشد الناس بلاء الأنبياء وهم معصومون صلاة ربي وسلامه عليهم، ليس بالضرورة، ولكن قد يبتلى الإنسان وقد يعاقب الإنسان بحسب حال كل إنسان على حدة. أظن هكذا انتهت الأسئلة. هل العاملين بعلم الطاقة بينهم تعارض؟ لا شأن لهم بالقدر هؤلاء، وهذا يعني مخرفون منحرفون، أنه عندي طاقة وأنا أستطيع أن أفعل ما لا يفعله الآخرون وأنا كذا، هذا كله كلام باطل. يعني الذي يأكل بالقرآن، نعم هو الذي يتعلم القرآن كما قال النبي، أو كما قال نعم في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أول من يقضى بينهم يوم القيامة معلم القرآن والمجاهد في سبيل الله والجواد الكريم. ومنه أن الله يذكر قارئ القرآن نعمه عليه فيقول: تعلمت فيك القرآن وعلمته، قال: إنما فعلت ذلك يقال قارئ وقد قيل. هؤلاء الذين يأكلون بالقرآن هم الذين يعني يتأكلون به لينالوا عرضا من الدنيا من ثناء أو مال أو غير ذلك. كيف أشرح موضوع القدر للأطفال؟ أبدا، موضوع القدر للأطفال نقول إن كل شيء مكتوب، وهذا الله سبحانه وتعالى كتبه لكمال علمه جل وعلا، لكن لا تأثير له على واقعك. الله تبارك وتعالى كما يقولون يعني الذي كتبه الله تبارك وتعالى هي قضية علمية لا تأثير لها على اختيار الإنسان، بل الإنسان هو الذي يختار قدره أو يختار أفعاله عفوا ويحاسب على أفعاله. وكنت قد ضربت مثالا على ذلك، وهو أن خاصة أنتن يعني مدرسات ودارسات ويعني لكن صلة كبيرة بالعلم، فأقول بالنسبة للقدر المكتوب يعني لو قلنا إن مدرسة من كنا مثلا ولنفرض اسمها مثلا نادية مثلا، وهذه نادية مثلا أعطت البنات اختبارا وقدرت لهن درجات قبل أن ينتهين من الاختبار، ثم بعد ذلك لما جاء انتهى الاختبار نظرت في الدرجات فبعضهن وافق درجتهن ما كتبت وبعضهن خالف. أو أشرح أحسن بذكر أسماء، أكتب عشان لا أنسى الأسماء فقط، أحتاج أني أكتب. طيب هذه ورقة عندي، عندي ورقة خلاص. الآن لو قلنا أن المدرسة اسمها نادية مثلا، وهذه نادية عندها طالبات، ولنختار أسماء الطالبات مثلا مريم، عائشة، فاطمة، خديجة. طيب هذه الأسماء، وهذه نادية موزعة أوراق الاختبار على البنات وتنتظر يعني والامتحان نفرض من 15 درجة، فكتبت الدرجات من باب التوقع لأنها يعني خبيرة بهؤلاء الطالبات وعندها يعني معرفة بهن، فلذلك كتبت هذه الدرجات على سبيل التوقع، لكن تحتاج أن تكتبها بالرصاص لأن ليس بالضرورة أن يكون توقعها هو مطابق، أن يكون مطابقا للواقع. فأعطت مريم مثلا 5 درجات من 15 درجة، أعطت عائشة 7 درجات، أعطت فاطمة 15 درجة كاملة، أعطت خديجة 13 درجة، ثم أعطتهن الاختبار. ثم لما اختبرنا طبعا كتبت الدرجات هذه بالرصاص ما التوقع، فاطمة أخذت 15 درجة فعلا. فهنا ماذا تفعل المدرسة؟ تأتي بالقلم الجاف وتمر على التي كتبته بالرصاص، ما احتاج تمحوه. لماذا؟ لأنه وقع كما توقعت. جاءت إلى خديجة، وإذا خديجة ما شاء الله اجتهدت في ذلك اليوم، بدل 13 درجة أتت ب15 درجة، فتحتاج ماذا؟ تحتاج أن تمسح الذي كتبته وتكتب 15 درجة، وإذا كتبت بالرصاص. جاءت إلى عائشة فأخذت 7 درجات فأيضا مرت عليها بالقلم الجاف. جاءت إلى مريم وكتبت 5 درجات فأخذت مريم 5 درجات. إلى الآن الأمر يعني واضح جدا. طيب فلو قدر، لو فرضنا أن مريم يعني علمت بصورة أو بأخرى أن المدرسة نادية كتبت 5 درجات قبل الاختبار، كتبت 5 درجات قبل الاختبار، فجاءتها قالت يا أستاذتي أنت كتبت لي 5 درجات قبل الاختبار. قالت صحيح. قالت وأنا أخذت بالاختبار 5 درجات. قالت صحيح. قالت لماذا لم تكتبي لي 10 درجات؟ لماذا كتبتي 5؟ قالت هكذا توقعت. قال طيب يعني لو توقعت 10؟ قالت لو توقعت 10 لكتبت 10 ومسحتها وكتبت 5، يعني المهم عندنا الاختبار وليس ما توقعته. قالت لا أنت ظلمتيني، لو كتبت 10 درجات لأخذت 10 درجات، لكن أنا ظلمت من قبلك. هل يقبل كلام مريم أنها فعلا ظلمت؟ أبدا لا يقبله أحد، هي ما ظلمت، هي قالت خذي ورقتك هذه انظري يصححها أي أحد، إذا أخذت أكثر من 5 لك حق، فإذا لم تأخذ أكثر من 5 معناها كتابتك كانت صحيحة. ف توقعها كان صحيحا، لكن كذبت توقعا وليس يقينا، ولذلك احتاجت أن تغير درجة خديجة لأنها لا تعلم الغيب. والله سبحانه وتعالى وجل عن المثل جل وعلا أيضا كتب أعمالنا، لكن الله ما يحتاج يتوقع سبحانه وتعالى، وإنما الله تبارك يكتب عن علم شامل يقيني جل وعلا، وذلك كتب في اللوح المحفوظ ولا يتغير. ولكن كما أن كتابة نادية على مريم وعائشة وفاطمة وخديجة لم تؤثر في اختبارهن، وإنما كانت تتوقع ولم تؤثر هذه الكتابة، كذلك كتابة الله سبحانه وتعالى أعمالنا في اللوح المحفوظ لا تؤثر على أعمالنا في واقع الحياة. ولذلك عندما يدخل الله أهل الجنة الجنة بما كنتم تعملون، ولما يدخل أهل النار النار بما كنتم تعملون، ولا يقول لهم بما كتبتوا وإنما بما كنتم تعملون. فهذا تقريبا يعني الجواب عن هذه النقطة. طيب، يقول هل يجوز الذي يحفظ ويعلم القرآن بمقابل مادي؟ الظاهر جائز وتركه أولى. هل يجوز تشبيه علم العباد وأفعالهم بعلم الله سبحانه وتعالى؟ لا، لا يجوز تشبيه، ولكن هذا لتقريب الأمر. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.